جديد برحب فيكم مستمعينا وضيوفي اللي انضموا لنا، أكيد المهندسة خلود جديد والمهندس زياد محمد المدير التنفيذي في مؤسسة سوريا قلب واحد للتنمية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خلود، وأهلا وسهلا فيك أستاذ زياد. أهلا وسهلا، نورتونا. اليوم بدنا نحكي عن هالمؤسسة يلي عملها إنساني فعلا وحابة تقدم من قلبها ضمن نطاق محافظة طرطوس، وتطلع شوي يمكن برا نطاق محافظة طرطوس. بنعرف أكثر منكم المهندس زياد، خلينا نحكي أكثر، عرفنا لكل اللي عم يسمعونا عملك ضمن هالمشروع ضمن هالمؤسسة. تمام، شكرا لك. مؤسسة سوريا قلب واحد هي عمليا مؤسسة بلشت الشغل بطرطوس من أول السنة. توجه المؤسسة هي توجه تنموي بحت، بيتوجه لكل فئات المجتمع بالمجتمع المحلي بطرطوس. عمليا هي بتقوم على مجموعة كتير كبيرة من المشاريع التنموية. نحن منركز بالأساس على المشاريع المستدامة. هلأ كمان الأستاذ خلود رح تحكي لكم عن المشاريع بشكل مفصل. بتقوم المؤسسة على مجموعة من الداعمين والرعاة اللي هن أصحاب تماما وممولين من حلب، وفي عنا كمان نحن هلأ ممول وفينا نقول الرئيس الفخري للمؤسسة سيد أحمد شلوف منهم من طرطوس، اللي هو صار هلأ حاليا عن جديد معنا، مع أنه كانت فقط يعني تمويل من تجار حلب. تماما، ولكن بدأت تنفتح الأبواب. بدأت يعني تماما بلشت الأبواب تنفتح، بلشت الناس تعرف نحن شو أهدافنا، شو الفئات، شو توجهنا. الأهم شيء بأي عمل أنك تقومي فيه أول شيء تكوني مآمنة بهذا العمل، والناس تعرف أنه شو طبيعة عملك، كيف الطريقة والآلية اللي أنت عم تشتغلي فيها مشان تأمن فيك وتدعمك في نفس الوقت. أكيد المهندسة خلود جديد هي مديرة المشاريع ضمن سوريا قلب واحد. نحكي اليوم شوي ولو كان ملخص عن مجموعة المشاريع اللي عم تكون فيها المؤسسة. بتشكرك أول شيء. مثل ما قال الأستاذ، نحن المؤسسة مشاريع تنموية، فانطلاقة المؤسسة كانت مرحلة أولى، تعتبر مثل مرحلة تدخل فوري بشرائح المجتمع اللي تضررت نتيجة المرحلة اللي نحن عايشينها حاليا. فقصدت المؤسسة مجموعة من الأشخاص اللي هني ذوي الشهداء والجرحى بمشاريع بتمس حياتهم وحاجاتهم الأساسية، بهدف المشاركة، مثل مشاركة الدولة بتخفيف الأعباء، يعني تخفيف أعباء الدولة بهالناحية هيدي، بخدمة هالمجموعة من الناس اللي قدمت اللي اشتغلت يعني بهالأزمة، فمن باب رد الجميل لإلهم. ففينا نحن نحكي عن مثل ما قلنا أنه المرحلة الأولى هي مرحلة دعم فوري إسعافي، فكان عندنا أكثر من مشروع. المشروع الأول، مشروع اللي انطلقت فيه المؤسسة، هو الصراحة على قد ما عندكم مشاريع ضيعتونا اليوم، بس نحكي ثاني اليوم مشاريع ما شاء الله كتير كبيرة، بتصدق هي نتيجة تطلبات المجتمع، ومرحلة أولى ومرحلة تانية تماما. فبتحسي وقت بتدخلي على حاجة المجتمع بتصيري بتضطري أنك تدخلي مشروع جديد، تفتحي مشروع جديد تغطي شريحة تانية مثلا ما كانت أول شيء واضحة، أو ما أنا كتير ناس عم تضوي على مثلا مثل الجرحى، مثل صار في أكثر من مشروع ضمن هذا السياق. أنت بلشت بموضوع الشهداء وبعدين انتقلت بالمرحلة تانية لموضوع الجرحى، كمان كملتوا فيه باللاذقية. تمام. هلا المشروع الأول الأساسي كان مشروع قلب واحد، انتهينا من المرحلة الأولى، المرحلة الثانية. المشروع الثاني بلسمت جرح، تقصد الجرح الجيش العربي السوري، تقديم طبعا عينات مالية ومساعدات عيني ومالية. نعم. تماما. البلسمة الجرح كمان في مبادرة باللاذقية انه اسه ما اطلقوا، يعني تم التجهيز لإله بمرحلة الاطلاق ان شاء الله. نعم. كمان في مشروع بنظري كتير مهم، هو مشروع وطن، هو موجه لشريحة الدفاع الوطني، دعم جرحى وشهداء الدفاع الوطني، لأنه كمان في شريحة كبيرة من المجتمع ضمن هالمجموعة هي. في عنا كمان مشروع تقدير نقدر عطائكم لضباط وصف ضباط عناصر الأفرع الأمنية، لأنه كان لهم كتير بصمة بهالمرحلة بالحفاظ على أمن المحافظة، بملاحقة أي موضوع أي إشكال. طبعا نحن الأمن بمحافظة طرطوس معنا عبس إجا، فنتيجة وجود هدول الأشخاص قدرت المؤسسة هدول الأشخاص، حاولت أنها تضوي على عملهم على جهدهم على نشاطهم. كمان في مشروع عنا مشروع واجب، الهدف منه أسماءهم كلها حلوة تماما من القلب. الهدف منها زيارة الجرحى بمشفى تماما، لأنه هدول الجرحى أغلبيتهم خارج المحافظة. فالمؤسسة بيعرف الأستاذ أنه طلعون شافوا أنه أغلبيتهم من خارج المحافظة وما في إلون كدعم، فيه صعوبات كتير سواء صعوبات، فحاولوا أنه كمان يكون في عندهم شغل بهالإطار هذا وبهالتوجه هذا. يعني المؤسسة أخذي ببالها أو بعينها كل الاعتبارات، من الجريح من الشهيد من ذوي الشهداء من كل شيء، حتى تمام. الدفاع الوطني يعني بلشت بدراسة بخطوة كاملة. إن شاء الله يا رب تكونوا يعني في استمرارية وفي أفق لهذا العمل لهي المشاريع، مو فقط رواتب، لأنه أكيد هي في منا رواتب لمدة سنة كاملة مقدارها 20,000 ليرة. أكيد نحن حكينا مستمعينا لكل عم يسمعونا بحلقات سابقة عن سوريا قلب واحد، وذكرنا كثير أرقام الهواتف للتواصل وللأوراق المطلوبة. أكيد بيقدموا الأوراق المطلوبة وبيكون دعم لمدة سنة كاملة براتب مقدره 20,000 ليرة. واليوم مستمرة سوريا قلب واحد بمشاريع الإنسانية. أستاذ زياد، اليوم أيضا في عنا مشروع مكملة في سوريا قلب واحد. تمام. هلأ من أحد المشاريع كمان المهمة اللي هلأ حاليا نحن أنهينا دراسته، هلأ رح نبلش فيه. نعم. مثل ما ذكرتي حضرتك أنه نحن مو محدودين بفئة معينة، نحن عم نتوجه لكتير فئات من المجتمع. فكان مشروعنا اللي هلأ رح ينطلق إن شاء الله قريبا وبلشنا أعلان عنه هو مشروع ساند. هذا المشروع هو تأمين فرص عمل مباشرة لجميع فئات المجتمع، لجميع الشباب الخريجين الجدد أو القريبين من التخرج من الجامعة، المتعسرين ممكن بالحصول على فرص العمل. طبعا هون الاحتياجات ظهرت من خلال الاحتياجات المجتمع المحلي بحد ذاته. أول شيء في فجوة بين الجيل الشباب وبين المشغلين والجهات المشغلة، نحن عم نحاول نردم هاي الفجوة، عم نحاول نقربهم من بعض. في نقص باليد العاملة بالرغم من انه في مثل ما تقولي كتير ناس ما عم تشتغل، فهون يا اما عم يكون في عندك عدم القدرة على الوصول لفرصة العمل المناسبة. نحن بلشنا رح نبلش مشروع ساند. يعني شو بتقدموا لهم؟ تمام. نحن بهاي الحالة عم نحاول اول شيء رح نعمل سبر لكل الجهات اللي راح تكون مشغلة. اثنين، راح نتوجه للفئة المستهدفة، راح ناخذ مثل سيفياتهم والسيارون الذاتية تماما، نكون وسيط من خلال العلاقة الجيدة مع التجار والصناعيين والناس اللي عندهم، ومن خلال الاستهداف عنا ممكن نحن عنا قدرة متوقعين انه نأمن 5,000 فرصة عمل. يعني نحن فينا نستهدف 5,000 شخص بهذا المشروع، ورح يكون في شروط سواء جامعة سواء معاهد سواء ربات منزل. تماما. في كمان وما بننسى دائما انه نحن فئة أساسية هي موجودة عندنا اللي هن جرح الجيش وأسر الشهداء والمفقودين، هدول كمان رح يكون في لهم فرص من ضمن الفرص اللي ويمكن في فرصة أيضا أنه تدريب أمهات الشهداء ذوي الشهداء في معامل خياطة مهنة. تماما. نحن هلأ حاليا السيد أمين فرع الحزب اللي هن فعلا هو دعم كتير كبير لنا، وفرع الحزب كتير قدم لنا تسهيلات، وهو الشريك الأساسي لمؤسسة سوريا قلب واحد. رح نبلش بخطوة اللي هي أحد أهداف مؤسسة سوريا قلب واحد، اللي هي مشاريع إنمائية دائمة المردود. فنحن قدموا لنا مشكورين صالة 300 متر هون بطرطوس، رح تنفتح هاي الصالة معمل ألبسة، رح يكون أغلب العاملين فيها هن من أسر الشهداء ومن الجرحى، رع ومردود المعمل راح يكون 25% لدعم المؤسسة و 75% لصندوق دعم الشهداء. نعم، أنا أكيد بدي أذكر كل يلي عم يسمعونا وحابين يكونوا من ضمن يعني المستفيدين من مؤسسة سوريا قلب واحد، يتصلوا على الرقم 326-727. أكيد لكل اللي عم يسمعونا 326-727 رقم مؤسسة سوريا قلب واحد للتواصل لفهم أي موضوع، أي استفسار، أي أوراق مطلوبة والانضمام أو الاستفادة من المشاريع اللي عم يقدموها. خلود، كيف انضميتي لأسرة لهالمؤسسة؟ يعني أنت من المؤسسين معهم ولا عن جديد انضميتي؟ كيف؟ أنا من الأعضاء المؤسسين بالمؤسسة. أنا زوجة شهيد، استشهد زوجي من 5 سنوات وعندي طفل، فصراحة أنا حبيت المؤسسة لأنها صار إلى أثر على الأرض. يعني بغض النظر عن في كتير مؤسسات، بس حسيت أنه في إلى وجود فعلي بمشاريع عم تخدم شريحة كبيرة من هدول الأشخاص. أنا كزوجة شهيد أو كيف عرفتي بها المؤسسة؟ يعني كيف يعني صارت الفكرة؟ كيف يعني الفكرة الأساسية اجتمعتوا عليها؟ صار من طرفين. يعني كان في لقاء نحن أول شيء بلشنا بنساء صامدات كدورة، كان في نساء صامدات، فصار في لقاء وحبيت أن يكون موجودة معهم يعني فكرهم كمؤسسة واتجاههم الاجتماعي والتنموي يعني اقتنعت فيه كمهندسة وكزوجة شهيد، فكان له أكثر من طرف الصراحة الموضوع. كأنك كنت عم تقدمي أو هيك أعطتيها من القلب، حسيت إنه هذا الوجع، إنه أنا بدي شارك بهذا الوجع. وزياد، كيف انضميت للمؤسسة؟ صار في تواصل مباشر والله بيني وبين رئيس مجلس الأمناء الدكتور مروان كنجو. طبعا من الدكتور مروان كنجو نوجه له تحية من هون. طبعا أي مقياس لأي عمل هو التنفيذ، فلما اللي بتشوفي التنفيذ عم يكون حقيقي على الأرض، وانت بيكون عندك تلاقي مع هدف هدول الناس اللي عم تشتغل ومع الشيء اللي بدون يحققوه، فانت بدون تردد بتفوتي معهم. فكانت فترة الاجتماعات الأولية قصيرة كتير لحتى طلعنا بفكرة مشروع ساند وطلعنا بفكرة شو هي المشاريع التنموية. هلأ حاليا تقريبا مشروع ساند أخذنا الموافقة عليه وبدنا نبلش فيه. ما شاء الله أيام يمكن إذا الله راد من هلأ لشغلة 10 أيام إن شاء الله من نعمل الترتيبات النهائية وبدنا نبلش بالجولات وبدنا نبلش بالتنسيق وبدنا نبلش ناخد الدافع. يعني شبكة الاتصال ويعني للمؤسسة توسعت اليوم كتير، فيك تقولي كتير. ايه فعلا، يعني مثل ما قلت لك لما اللي بتبلش انت تكون عم تشتغلي شيء من قلبه وهذا الشيء عم يوصل. نعم. فانت عم ينعرض عليكم تنسيق مع فعاليات تانية انه نحن نشارككم نكون معكم؟ ايه مو في هيك شيء، ولكن نحن هلا حاليا عم نشتغل نحن مع بالتنسيق مع فعل الحزب مشان ناخذ كل الداتا منهم بخصوص بما يخص الشهداء والجرحى وهيك. وممكن المستقبل اي حدا ممكن اذا كانت هدفه ومهمته بالمجتمع بتتوافق معنا، نحن مهمتنا وهدفنا تنموي بحث لكل الفئات المجتمع، واي حدا بيكون بيتوافق معنا بهذه الرؤيه ما عندنا اي مشكله. المؤسسة هي أكيد بطرطوس صار لها فروع بالمحافظات حمص ولا لا لسه؟ لا حاليا بطرطوس، ولكن مشروع بلسمة جرح بالقريب العاجل رح ينفتح باللاذقية بنفس الخطوات، وفي إن شاء الله خطة فيما بعد لحتى نتوسع على المحافظات الثانية. كمان احنا لازم ننبه أنه اختيار الأسماء عم يتم عن طريق فرع الحزب، يعني سواء الأسر الجرحى والأسر الشهداء عم بيتم اختيارها عن طريق فرع الحزب. نعم أكيد. يعني يعني ختام حديثنا يلي كان هيك كتير سريع مجمل عن حديثكم، ما بعرف إذا بتحب تحكي شيء عن مؤسسة سوريا قلب واحد بمشاريعها، بشو عم تحضر، شو عندكم هلأ بهيدي الأيام غير مشروع ساند؟ هلأ عنا كتير. أول شيء راح نكمل بالمشاريع اللي هي مثل ما قلنا كانت قائمة. نعم. اللي ذكرتها الأستاذ خلود. نعم. ومثل ما قلنا كمان مشروع ساند راح نكمل فيه. هلأ نحن مشاريعنا عم تكون حسب دراسة الواقع. نعم. يعني عم نشوف شو هي احتياجات المجتمع المحلي، شو هي احتياجات طرطوس، وعم تطلع عنا أفكار المشاريع. هلأ شو عنا كتير؟ الحمد لله شيء مبشر إنه نحن عم نلاقي دعم كبير. نعم. عم نلاقي ناس تآمن فينا بشكل كتير كبير، وهذا حافز كتير كبير إن شاء الله لنا للاستمرار. بدي أفهم منك قبل ما نختم، يعني لأصحاب الفعاليات في من محافظات تانية اليوم ولا فقط صناعية تجارية حلب ومن محافظة طرطوس ولا؟ هلأ حاليا لحد الآن لساتهم هيك. تمام. علمة. بعدين نحن شو نحن يعني نحن جاهزين نتعاون مع اي حدا مثل ما قلت لك بيتفق معنا بالرؤيه والهدف، ما عندنا اي مشكله. اكيد الله يعطيكم الف عافيه والله يرحم كل الشهداء، ويعني واجتمعنا على هدف واحد هو العمل الانساني. بختام حديثنا معك مهندسه خلود، كلمتك للي عم يسمعونا، للي حابين فعلا يستفادوا من المشاريع اللي عم تقدموها. نتمنى أنه يتوجه، يعني يصير توجه للمؤسسة، يصيروا يفهموا فرص العمل اللي بدها تنطرح، يقدروا ياخذوا العمل المناسب لإلهم مشان استمراريتهم والاستمرارية بالعمل، ويعني ياخذوا الفرصة. نعم. ياخذوا الفرصة، يعني عندكم كثير فرص، ولكن يعني يتشجع ويتواصل ويعرفوا شو عندكم من مشاريع، خصوصا بهذا المشروع ثاني اكيد هذا كثير بهم لكل طلاب الجامعة لكل صحيح. الله يعطيكم الف عافية. بدي اشكرك المهندسة خلود جديد، اكيد حضرتك مديرة المشاريع، وايضا المهندس زياد محمد المدير التنفيذي، واكيد انتم من قلب سوريا واحد، من قلب هالمؤسسة يلي عم تقدم هذا الهدف الإنساني الرائع أكيد. وبدنا نشكركم اليوم على تكريمكم للإعلاميين يلي ضووا وعم يضووا باستمرار على عملكم. يعطيكم ألف عافية. نحن نشكركم كتير كتير. شكرا لكم. بعد خمس باعات وحدي إلي ومني إلك، بس تنزلي سبع سماوات وحدي لمي مدري لمي، بس عالأكيد مو حزين وحدي لأرملة الشهيد، شاريت قبل الغلا صبحية يوم العيد، بياعت الزمرة بساحة الميسات بعد خمس باقات.